بالنسبة للقنوت، طبعا القنوت أصلا مختلف فيها القنوت، وفي مذاهب كثيرة للعلماء، منهم من يرى القنوت كل العام، وهذا رواية عن الإمام أحمد، يرى أنك تقنت على مدار العام. ومن العلماء يقول تقنت أحيانا وتدع أحيانا، تقنت أحيانا وتدع أحيانا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال تقنت في أيام العام قليلا، يعني لا تقنت دائما، تقنت قليلا. ومنهم من قال لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان. ومنهم من قال تقنت كل العام إلا في رمضان، تدع النصف الأول وتقنت النصف الثاني. وهذه كلها قويل للأئمة رحمه تعالى. وسبب الاختلاف هذا هو الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في الباب، فإن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في القنوت، أشهرها حديث علي عند أبي داود وهو معلول، والثاني حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت وهو معلول، إنما صح هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، أما لفظ في القنوت فهي لفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلماء اختلاف في هذه الأحاديث، ثم أيضا اختلف الصحابة في هذه المسألة. وصح الأقوال أن القنوت في النصف الأخير من رمضان، صح الأقوال أن القنوت في النصف الأخير من رمضان، ولذلك قال الإمام ابن سيرين رحمه تعالى لم يكن القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان. وكذلك قال الأعرج كان الصحابة يقنتون في النصف الأخير من رمضان، وهذا ثبت عن جماعة من الأئمة بأن القنوت في النصف الأخير من رمضان، لكن لا تدريب على من قالت في غير ذلك، لأن مسألة خلافية واجتهادية، والأمر كما قال الشافعي رحمه تعالى كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أما القدر من الدعاء فهذا على ينظر الإمام قدر الحاجة إلى ذلك ويراعي أحوال المأمومين. كان عمر رضي الله عنه يطيل القنود، والإسناد إلى عمر صحيح، كان عمر رضي الله عنه يطيل القنود والإسناد إلى عمر صحيح، ومن ثم كان جماعة من السلف يأخذون بهذا ويطيلون القنود بحاجتهم إلى الإطالة. وأحياناً يرى الإمام أن التقصير أفضل مراعاة لأحوال المؤمنين، فهو ينظر حال المؤمنين، إن كانوا يؤثرون التطويل أطال، وإن كانوا يؤثرون التقصير قصر بهم فلا يطيل. إذن مسألة مرتبطة بمراعاة أحوال المؤمنين. أما بالنسبة بماذا يبدأ، ففي تفريق بين قنوت النوازل وقنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل فإنه يبدأ من أول وهلة بالدعاء، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يقول سمع الله من حمده ربنا وتحمد اللهم العن فلانا وفلانا، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الدعاء بعد أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للوتر فإنه يبدأ بحمد الله وتعظيمه وتمجيده، ثم بعد ذلك يدعو، فإن هذا يكون أقرب إلى الإجابة. ويستحب للداعي أن يختار جوامع الكلم، أن يختار جوامع الكلم.